الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لمن يتقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. الشخص إذا كان يريد السفر الطويل الذي هو 16 فرسخا يعني 48 ميلا، هذا سفر تقصر فيه الصلاة، يعني يجوز أن يقصر الصلاة إذا سافر هذه المسافة. يشترط في ذلك أن لا يكون قصده من السفر مجرد الترخص لقصر الصلاة، يعني إذا إنسان سافر يريد من هذا السفر فقط ما له غرض آخر إلا أن يترخص بهذا السفر لقصر الصلاة، ليس له أن يقصر الصلاة وأن يجمع يصلي كأهل البلد، كأنه من أهل البلد. وكذلك يشترط حتى يجوز له القصر والجمع أن لا يكون عاصيا بسفره. عاصيا بسفره معناه أن لا يكون سفره سفر معصية، ليس معناه أنه يشترط لصحة القصر والجمع أن لا يعصي وهو في السفر، لا، معناه أن لا يكون عاصيا بسفره، كامرأة سافرت كاشفة الرأس هذه عصية بسفرها، أو امرأة سافرت بلا عذر بلا محرم أو نحو محرم هذه عصية بسفرها، ليس لها أن تجمع وليس لها أن تقصر. أو إنسان سافر مثلا بقصد شراء خمر، هذا سفره سفر معصية، ليس إذا كان عصى في سفره، إذا كان السفر مباحا أو واجبا أو مندوبا يجوز أن يقصر ويجمع الصلاة. السفر الواجب كسفر الحج، الحج الفرض هذا سفر واجب على المستطيع، والسفر المباح كالشخص الذي يسافر للتجارة مثلا مباح له أن يسافر له أن يترك السفر، والسفر الذي مستحب كإنسان يسافر مثلا لصلة الرحم، صلة الرحم واجبة إذا كانوا في البلد بالزيارة، أما إذا كانوا مسافرين يكفي أن يرسل لهم السلام أو رسالة، أما إذا سافر شيء حسن كان مستطيعا وسافر لصلتهم. فهون كنا سألنا الشيخ هذا السؤال رحمه الله، اكتبوا عندكم سؤال: شخص قطع مسافة القصر ليترخص بذلك لقصر الصلاة، الجواب: قال الشيخ إن كانت نيته هذه فقط لا يجوز، يعني ما كان معها شيء آخر، مثلا خرج يريد الرياضة، خرج يريد النزهة مثلا، ثم بدا له أن يقصر ويجمع يجوز، يعني ما خرج بقصد مجرد لقصر الصلاة لا، ويقضي ما قصره ولا بد لجواز القصر من وجود نية أخرى كرياضة أو نزهة أو قضاء حاجة مباحة، مسألة على حسب الميل، لأنه الميل اختلفوا فيه، بعض الفقهاء قالوا الميل 2000 ذراع، وبعضهم قال 3500، هذا قول قوي، وبعضهم قال 6000 ذراع، فتحسبها. والذراع شبران، الذراع شبران تقريبا 47 سنتيمتر تقريبا على وجه التقريب، فبتحسبها بتضربهم بيطلع معك. بعض الفقهاء نعم وين العبور إيه هو خرج لرياضة أو نزهة أو قضاء حاجة مباحة أيوة هكذا بدأ له أن يقصر أيوة مش بدأ له أن يذهب لا من الأول بدأ له أيوة لأنه قلنا نعم إذا كان الشخص خرج تائها يعني لا ينوي مكانا معينا ثم وجد أنه قطع مسافة القصر ليس له أن يقصر الصلاة واحد خرج من بيته منزعجا من ابنه مثلا من ابنها طبعا أقول من زوجته يصير زعل فكرت فيه خرج منزعجا من ابنه مثلا بالسيارة فوجد أنه صار في حلبة مثلا أو في عكار في وهو ما نوى من الأول حلبة ما نوى من الأول عكار ليس له أن يقول ها بما أنني قطعت مسافة تقصر فيها الصلاة أقصر الصلاة لأنه من الأول ما كان ناويا الخروج إلى هذه الناحية ليس شرطا أن ينوي السفر الشرط أن يكون ناويا قطع المسافة التي تقصر فيها الصلاة أن بعض الناس قد يقول قائل منهم إنه السفر يا جماعة ليس شرطا أن يقول نويت السفر هذا ولا أحد من الفقهاء لم يقل أحد من الفقهاء لابد أن ينوي السفر إنما الذي يقولونه لابد أن يكون ناويا قطع المسافة التي تقصر فيها الصلاة وترخصه متى يبدأ إذا فارق العمران فارق عمران البلدة في الماضي البلدة يكون لها سور في الغالب فإذا فارق السور يعني غادر العمران إن لم يكن لها سور كالبلاد في هذا العصر إذا خرج بحيث يقال فارق العمران يعني انقطع العمران عن اليمين وعن الشمال بحيث يقال في العرف إنه غادر عمران البلد هذا يكون بدأ بالترخص بأحكام المسافر بالنسبة لهذه القضية التي ذكرناها بالنسبة لإنكار المنكر المنكر كما هو معلوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني إن كان شيئا يستطيع أن يغيره بيده بلا ضرر عليه يغير بيده كآلات اللهو المنكر المحرمة هذه بيده يتلفها لا يتركها هذا باليد يكون باليد كذلك ونحو ذلك وما كان نحو ذلك كذلك باليد يتلفه إن عجز عن الإتلاف باليد بلسانه ينكر بلسانه وجوبا على حسب الترتيب المذكور في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة إنكار باليد واللسان فينكر بقلبه ما معنى ينكر بقلبه يكره ذلك بقلبه ما معنى يكره ذلك بقلبه يعني في قلبه لما يرى سيأتي كلام الشيخ يقول كلمح البصر هذا شيء سهل كلمح البصر يعني لا يحتاج إلى كلفة كبيرة لأن بعض الناس يسأل إذا كنت ماشيا في الطريق والنساء كاشفات الرؤوس يسأل كلما رأيت كاشفة رأس لابد أن أنكر نعم ما هو هذا الإنكار أن تكره ذلك بقلبك المؤمن المتعلم من شأنه إذا رأى منكرا يكرهه في قلبه هذا بالنسبة للحاصل الآن بالنسبة لما حصل في الماضي يعني إذا قال لكم رجل منذ 1000 سنة هجم الكفار على المسلمين الكفار هجموا على المسلمين وقتلوهم هذا ليس كالذي يحصل الآن هذا عدم محبة ما فعله أولئك يكفي في هذه القضية أما المنكر الذي هو الآن حاصل كيف يفعل الشخص على الترتيب الذي ذكرناه وكل العلماء يقولون ليس شرطا أن يستحضر في قلبه لفظا معينا لأن بعض الناس يقول اللهم إن هذا منكر وأنا لا أرضى به هذا لم يرد في كلام الرسول ولا في كلام الأئمة أن الشخص إذا رأى المنكر يقول هذا أو يجري هذا على قلبه فإذا ما معنى أن ينكر بقلبه أن يكره ذلك إذا واحد مسلم كان يمشي في الطريق فرأى خمرا كيف يشعر في قلبه أنه يكره ذلك لا يشعر أنه يحب ذلك كراهيته لهذا هذا هو الإنكار القلبي على الترتيب الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى يكفي باللسان؟ يعني إن كانت آلات اللهو المحرمة وقال للذي عنده هذه الآلات حطمها فحطمها يكفي. يعني إذا هو قام أو غيره قام أو وكل غيره أو أمر غيره، المهم أن هذا المنكر أزيل بطريق يده بطريق يد غيره، لكن هو بلسانه قال لهذا الشخص هذا منكر أزله أتلفه مثلا فأتلفه، يكفي. إما أن يتلف بيده وإما أن يأمر غيره بإتلافه، يكون حصل المقصود، حصل الواجب، حصل الإنكار الواجب. مسألة لا يشترط لإنكار المنكر في القلب، لا يشترط لإنكار المنكر في القلب استحضار لفظ كأن هذا منكر لا أرضى به، كأن هذا يعني كهذا اللفظ كهذه الجملة، كأن هذا منكر لا أرضى به، اللازم أن يكره ذلك المنكر بقلبه، اللازم أن يكره ذلك المنكر بقلبه. وهذه الكراهية شيء خفيف، وهذه الكراهية شيء خفيف مثل طرفة عين. يعني قديش طرفة العين خفيفة؟ هل يشعر الشخص بمشقة عندما يطرف بعينه؟ لا يشعر بمشقة بالمرة. وهذه كذلك معناه هي شيء خفيف لا يحتاج إلى كلفة كبيرة. مسألة مرتدة أمرت بذبح ذبيحة فذبحها شخص مسلم، امرأة مرتدة أمرت أن تذبح ذبيحة، أن يذبح خروف أو بقرة، شخص مسلم ذبحها، قال الشيخ يحل للمسلم أن يأكل منها، يحل للمسلم أن يأكل منها لأن الذابح مسلم. إذا ذبح المسلم البهيمة لو كان أمره مرتد بذبحها تحل. وسئل الشيخ عمن ذبح ذبيحة عن روح مرتدة وهو لا يعلمها مرتدة، وسئل الشيخ عمن ذبح ذبيحة عن روح مرتدة وهو لا يعلمها مرتدة، قال الشيخ حلت، يعني يجوز أن نأكل منها. واحد عنده أمه مثلا كانت مرتدة ولا يعرفها كافرة مرتدة ماتت فذبح ذبيحة عن روحها، هو لا يعرف أنها مرتدة يظنها مسلمة، يحل أن يؤكل من هذه الذبيحة لأنها ذبيحة ذبحت بالطريق الشرعي. يعني هذا لا يحرمها كون الشخص ذبحها عن روحها وهو لا يعلمها مرتدة، هذا لا يحرم الذبيحة. مسألته شخص صدم شخصا خطأ فقطعت رجله قال الشيخ يدفع قيمة نقصان ثمن العبد المصاب بمثل هذا، يدفع قيمة نقصان ثمن العبد المصاب بمثل هذا، يعني شوفوا العبد قديش ثمنه، مثلا ثمنه 10,000 دولار. إذا كان مقطوع الرجل كم ثمنه؟ مثلا 8,000 دولار. هذا الذي صدمه فقطعت رجله يدفع 2,000 دولار، ليس ما تعرف عليه اليوم. اليوم يوضع في المستشفى ويبقى هذا يدفع كل مدة بقائه في المستشفى، ثم يدفعونه بدل ما فاته من عمل كان يعمله، الأجرة التي كان يحصلها من عمل كان يعمله يدفعونه. ثم إذا صار فيه ما يسمى عاهة مستدامة أيضا يدفعونه ما يسمى تعويضا عن العاهة التي تسبب له بها. الحكم الشرعي ليس كذلك. لماذا نتعلم الأحكام الشرعية؟ حتى نطبقها، حتى لا نقع في معصية الله. شخص اليوم سألني من أحبابنا، هو يعمل في إصلاح السيارات، اليوم تعلم مني المسألة والحمد لله في الفقه يعني. فقلت له يعني قلت قبل أن يدخل الشخص في المعاملة يسأل، ليس يفعل ثم يسأل. هو إذا فعل ثم سأل أهو من الذي ما سأل بالمرة، بس عم نحكي بالترتيب، كيف يكون الترتيب؟ اسأل، تعلم، افعل، ليس افعل ثم تسأل فتكون وقعت في معصية الله. ما هو الذي كان يقع فيه؟ يأتيه الشخص الذي يريد إصلاح السيارة فيقول له تحتاج لكذا وكذا، فيعطيه المال صاحب السيارة، يعطيه المال يقول له اشتري ما نحتاجه من القطع. الشخص الذي أعطي المال ليشتري هذا صار وكيلا، الوكيل يعمل لمصلحة الموكل. يعني إذا اشترى القطعة ب10 دولارات ليس له أن يقول لهم، هو من ماله، من مال صاحب السيارة، ليس له أن يقول 15 دولارا. هم هكذا يفعلون، يأخذوا المال يشتري بمال الشخص، بمال صاحب السيارة، ثم يحسبها له بأغلى مما اشترى. هذا محرم عند الجميع لأنه اشترى من مال صاحب السيارة. كيف يقول له الثمن الذي اشترى به، وهذا الموكل كالمؤمن كالذي وضع عنده مال، قيل له هذه أمانة عندك تحفظها، تصرف فقط بما نقول لك. هو قال له اشتري، كيف يشتري الوكيل؟ يشتري لمصلحة الموكل. فها هنا يقع في معصية إن أكل المال الزائد، وهذه المعصية كبيرة، وهذه المعصية كبيرة، لأنه يقول له القطع مثلا 100 دولار، هي تكون ب50 أحيانا، ثم الأجرة 50 دولارا، فيأخذ منه 150، يكون أكل حراما، وقع في معصية كبيرة. قلت له لا تفعل هذا، اشتري ثم تقول له أنا أبيعك هذه القطع بكذا وأجرتي على هذا العمل كذا. قال لي ما معي مال. قلت له اقترض، اقترض ثم ترد للذي أقرضك، لكن هذا الذي كنت تفعل من المعاصي الكبيرة ما كان يعرف. فالإنسان قبل أن يدخل في المعاملة يسأل الله تعالى. إذا أحب عبدا فقهه في الدين، الله تعالى إذا أحب عبدا فقهه في الدين. وكما تعلمون هو ظاهر لكم، أكثر الناس ليسوا متفقهين في الدين، لذلك يقعون في البلايا والمصائب. إذا قال له اشتري لي هذا الغرض ولم يعطيه مالا، إذا أراد أن يبيع له يقول له أبيعك بكذا. انتبهوا، ليس له أن يشتري الغرض ب10 دولارات وهذا هو السعر المتعارف عليه، ثم يأتي للشخص يقول له هذه سعرها 20 دولارا، ليس سعرها هذا. كم السعر؟ حين يقال سعرها معناه الثمن الذي تباع به عادة، فإذا أراد أن يبيع بربح كيف يفعل؟ يقول له أبيعكها بكذا، أنا أبيعك هذه بكذا. ليس له أن يقول سعرها كذا وسعرها في العادة ليس كذلك. كل هذا الإنسان يتعلمه حتى ينتبه، إن لم يتعلم يقع. أيوة، إذا كان قال له اشتري كذا ولم يعطيه المال، يشتري من مال نفسه أو بالذمة دون أن يدفع، ثم يقول أبيعك، انتبهوا لهذا اللفظ الذي أقوله، ليس يقول له سعرها الأد، وهي سعرها ليس كذلك، يكون هنا غبنه أوهمه أن هذا السعر الذي هو متداول فيما بين الناس، والأمر ليس كذلك. يشتري بنية نفسه، لا يشتري بنية الوكالة، لو كان ذاك لم يعطيه المال. لما يشتري، يشتري بنية نفسه، لنفسه يعني يشتري، ثم لما يبيع، يبيع ليربح كما يشاء، دون كذب ولا تلبيس ولا غش. الفقهاء الذين مضوا جزاهم الله خيرا، أتعبوا أنفسهم وعلموا الناس المسائل ونصوا عليها، وجعلت في الكتب المخطوطة قبل الطباعة ثم في الكتب المطبوعة، لماذا؟ حتى الناس تستفيد من هذا، حتى لا يقعوا في معصية الله. يدفع قيمة نقصان ثمن العبد المصاب بمثل هذا. أما إن كان هذا صعبا، أظن الآن هذا صعب، العبد ثمن العبد المصاب بمثل هذا، أما إن كان هذا صعبا فيتراضيان على شيء، يعني يقول له الحكم الشرعي كذا لكن هذا صعب، ترضى بدل هذا أن أعطيك كذا؟ فيتراضيان على شيء ثم يكون تحلل من هذا. مسألته بأي شيء لك أن يتراضيان، إذا سامحه مش الحال، لا يحتاج لمال. إذا قال لو سامحتك لا أريد شيئا، خلاص يكفي ذلك. مسألة المنكرات التي حصلت قديما، المنكرات التي حصلت قديما الكراهية الإجمالية لها تكفي، يعني ليس شرطا أن يقرأ الشخص التاريخ ليرى ماذا حصل من منكرات في السابق وقتل في المسلمين حتى يستحضر كراهية ذلك. الإنسان المسلم المتعلم من شأنه يكره كل ما حصل من المنكرات من قبل الكفار ومن قبل غير الكفار، وإلا كيف يستحضر هذا الشيء؟ يمكنه للشخص عادة أن يستحضر كل، حتى الذي هو فعله. الفقهاء يقولون الشخص إذا هو فعل منكرات، قد يكون الشخص غارقا في المعاصي 50 سنة، هذا إذا أراد التوبة يستحضر كل معصية في كل يوم منذ 50 سنة، كيف يحصل هذا؟ الشخص إذا قيل له منذ أسبوع ماذا أكلت أو منذ يومين، أحيانا في نفس اليوم ينسى، فكيف يستحضر ما فعله من المعاصي في سنين؟ شو ماذا يقول الفقهاء؟ إن كان هو تعلم الأحكام، عرف معاصي القلب، معاصي الجوارح، معاصي اللسان ونحو ذلك، ثم قال يا ربي أنا تبت من كل الذنوب، استحضر في قلبه التوبة الندم على كل الذنوب دون أن يستحضرها، أتى بشروط التوبة يكفيه ذلك. أما ما يحصل من المنكرات الآن، أما ما يحصل من المنكرات الآن فيجب إنكاره بالكراهية القلبية. إن لم يستطع إزالته بالفعل أو القول. أما ما يحصل من المنكرات الآن فيجب إنكاره بالكراهية القلبية إن لم يستطع إزالته بالفعل أو القول. كل واحد منا حين يسمع ما يفعله اليهود بالمسلمين يجد كراهية ذلك في قلبه، هذا هو. أما المعاصي التي فعلها الشخص في الماضي، أما المعاصي التي فعلها الشخص في الماضي ف فيكفي أن يتوب منها دون استحضارها، فيكفي أن يتوب منها دون استحضارها. هنا لكن مسألة مهمة، أن الشخص إذا أراد أن يتوب من معصية لابد أن يعرف أنها معصية، ولا كيف يتوب منها؟ مثل إذا كان الشخص واقعا في الكفر، إذا أراد أن يرجع عن الكفر الذي هو كان واقعا فيه لابد أن يعرف أن هذا كفر، ولا كيف يكون راجعا عنه؟ لذلك نكرر هذا في حين نسأل عن مثل هذا، أنه إن كان يتشهد وهو لا يعرف أن ما صدر منه كفر لا يعتقده كفرا، لا يكون رجع عنه وهو لا يعتقده كفرا، فلا ينفع هذا التشهد. أما بالنسبة للمعاصي، لو إنسان قال اللهم اغفر لي ما فعلت من المعاصي ما علمت وما لم أعلم، أي ما علمت حكمه وما لم أعلم حكمه، قد يغفر الله له كل هذه المعاصي، هو مسلم، يعني نتكلم عن شخص مسلم، لكن للتوبة، لصحة التوبة، لابد أن يعرف أن هذا الذي فعله معصية حتى تصح توبته منه. أنه شو معنية التوبة؟ شو الشخص من أركان التوبة؟ أن يترك هذا، أن يتخلى عن هذا، أن يقلع عن هذا الأمر، وأن يندم على فعل هذا الأمر، وأن يعزم على أن لا يعود لمثله. طب إذا كان هو لا يعرف أن هذا معصية، كيف يتأتى منه هذا؟ كيف يتأتى منه أن يكون نادما على الفعل، مقلعا عنه، وعازما على عدم العود لمثله وهو لا يعرفه معصية؟ مسألة الذي يقرأ القرآن من أجل الأجرة فقط ليس له ثواب. إن كان الذي حركه لذلك الأجرة، الذي يقرأ القرآن من أجل الأجرة فقط ليس له ثواب، إن كان الذي حركه لذلك الأجرة. أما إذا واحد حركه حب القرآن فقرأ القرآن، فجاء شخص أكرمه بمال له ثواب، يعني نوى لله وقرأ القرآن، فينظر هنا ما الذي حركه. شخص أراد الذهاب للحج، ذهب للحج لله تعالى، ثم وجد تجارة فعمل بها، له ثواب الحج. لكن إن كان حركته التجارة، يعني تحرك لأجل التجارة ثم قال موسم حج أحج، لكن هو ما تحرك لأجل الحج، يعني ما كانت نيته أن يحج لله تعالى، وجد أنه موسم حج لكن تحرك للتجارة ليس لله تعالى، فليس له ثواب الحج. أما إن كان حركه الحج ونوى لله تعالى ثم وجد تجارة فعمل بها، له ثواب الحج، ثوابه كامل، لأنه الذي حركه الحج لله تعالى. الذي يقرأ القرآن، الذي يقول للناس أنا أخذ على القراءة $50، معناه يحركه المال، لأنه لو قيل له تفضل اقرأ ولا نعطيك $50، من شأنه لا يأتي بحسب، معناه تحركه المال. فكيف بالذي لا يحسن القراءة؟ هذا لو كان حركته الأجرة وقرأ قراءة غير صحيحة لا تحل له الأجرة، هذا ليس فقط ليس له ثواب، لأنه ما عمل عملا صحيحا موافقا للشرع. في الأجرة، حتى الشخص يستحق الأجرة، عليه أن يعمل العمل على حسب ما اتفق عليه في العقد، إن لم يعمل كما اتفق عليه في العقد لا تحل له الأجرة، هي أجرة على عمل، بدها تكون على عمل مباح. فهذا إن كان لا يحسن القراءة، كهؤلاء الذين يقفون على القبور، أظن تسمعون كثيرا منهم لا يحسنون القراءة، يقرؤون بصورة القراءة بسرعة جماعة، ثم إذا واحد انقطع نفسه الآخر يكمل، ثم هذا يكمل من نصف الكلمة أحيانا كأنه يأخذ منه، يستلم هذا من هذا، يقولون هكذا ياسين وقرآن منك على صراط المستقيم، يأكل الكلام أكلا لا يحسنون القراءة. فهذا أصلا ما يعني ما صحت قراءته، لا يجوز له هذا أن يأكل الحروف، أن يترك المد الطبيعي، لا يجوز. ريحوا بعض يعني، يقرأ جزءا من الآية ثم ذاك يكمل. إن كان نوى الحج لله تعالى له ثواب. إحنا نقول إذا حركه التجارة ثم وجد الحج فقال أحج، ما نوى لله تعالى، أما إذا نوى لله تعالى له ثواب على حجه. يعني تحرك للتجارة ثم وجد أنه موسم حج فقال أنا كيف أفوت على نفسي هذا الأجر العظيم، أنوي الحج لله تعالى له ثواب. يعني هو يريد المال معناه. مسألة: من سب كل النساء دون سبق قرينة يكفر. من سب كل النساء دون سبق قرينة يكفر، كالذي يقول يلعن جنس بنت حواء مثلا، هذا كثير من الجهال يقولونه، يلعنون جنس بنت حواء، يعني معناه لعن كل النساء. ليش يكفر؟ لأنه كذب القرآن. إذا واحد سألكم ليش بيكفر إذا واحد سب جنس حواء، فقالوا له لأنه كذب القرآن، طعن في من مدح القرآن. القرآن مدح مريم وغير مريم من النساء الصالحات، والرسول مدح النساء الصالحات، فيكون طعن في القرآن، يعني طعن في من عظم القرآن وفي من عظم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإذ قالت الملائكة يا مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مسألة: صبي رسم صورة كلب. الجواب على الشيخ لا يكفر لهلا حقوله. صبي رسم صورة كلب على غلاف جزء عمه، قال الشيخ: إن كان غير مستخف بالقرآن لا يكفر. قال الشيخ: إن كان غير مستخف بالقرآن لا يكفر. مسألة: من افترى على مسلم فهشمه يفسد ثواب صومه. من افترى على مسلم فهشمه، هشمه يعني بالكلام، افترى عليه وصار ينعته بأوصاف فيها تهشيم تحطيم له، يفسد ثواب صومه، يعني الصوم صحيح يسقط عنه الفرض لكن ليس له ثواب. كذلك النميمة تذهب ثواب الصوم. إذا واحد وقع في النميمة اللي هي نقل القول للإفساد بين المسلمين، يمشي ينقل لهذا ينقل لهذا، فلان قال عنك كذا، ويقول للآخر فلان قال عنك كذا. وكذلك من اغتاب تقيا، إذا واحد وقع في غيبة تقيا أيضا يفسد ثواب صومه مع كونه سقط عنه الفرض. الغيبة كثير من الناس يقعون فيها، حتى يحدثني بعض من يتعلم من رجال ومن نساء، يقولون نقعد في مجالس للمتعلمين تكاد لا تخلو من الغيبة، لأنهم لا يراقبون ألسنتهم، يطلقون لها العنان. وبعض الجهال إذا كلموا يقول أنا هذا أقوله في وجهه لا أخاف منه. شو دخل إذا كان يقول في وجهه أو لا يقول في وجهه؟ الحكم لا يتغير. ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه لو سمع يكره، سواء كان صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، سواء كان يحبه أو لا يحبه، يكرهه أو كان عدوا له، لكنه مسلم. لا يذكر بما يكره بلا سبب، في حسب الشرع ما في سبب، لا يجوز أن يذكره. راقبوا أنفسكم وراقبوا ألسنتكم وراقبوا أنفاسكم، ولينصح بعضكم بعضا، لأن بعض الناس إذا نهوا عن الغيبة لا يميلون للجلوس مع الشخص الذي ينهى، يقولون هذا كلما تكلمنا يقول لا تتكلم، وكلما تكلمنا يقول لا تتكلم، إذا سمعكم تذكرون الله يقول لا تتكلموا، أو سمعكم تتكلمون في الدين أو في العقيدة أو في النصيحة في الموعظة يقول لكم لا تتكلموا. إذا واحد وقع في الغيبة ينهى عنها، لا يجوز أن يسمع له، حرام. بعض الناس يقول أنا ما تكلمت، هو تكلم، وكيف تسكت له؟ لا يجوز أن يسمع له، لو كان صديقه، لو كان حبيبه، لو كان زوجا، لو كانت أختا. فعرفتم ما الذي يفسد ثواب الصيام؟ هذه أمثلة ذكرناها. إذا افترى على مسلم فهشمه، إذا وقع في النميمة، إذا وقع في غيبة التقي، إذا شهد شهادة الزور، هي شهادة الكذب يعني، أو عمل بها، يعني واحد شهد لشخص زورا فذلك الذي شهد له عمل بمقتضى هذه الشهادة، أيضا هذا يفسد ثواب صومه. مسألة: من صلى في الجماعة في صف وحده بلا عذر لا ثواب له. من صلى في الجماعة في صف وحده بلا عذر لا ثواب له، يعني إذا كان الشخص وجد إماما ولا يوجد أحد إلا هو فوقف، ما في إلا هو، هذا له ثواب. نتكلم إذا كان في جماعة عدد يعني من الناس وقفوا خلف الإمام، فجاء شخص وعمل صفا وحده دون جذب شخص إليه حتى يكون معه بلا عذر، إذا كان ليس له عذر مكروه، أو وجد صفوف الجماعة فقال أحب أن أقترب من الإمام فوقف بقرب الإمام، يعني تراجع عن الإمام لكن وقف قربه. بعض الناس يحبون أن يقتربوا من الإمام. انظر إلى حكم الشرع، مكروه. لم يكن عذر وصلى وحده في صف وحده في صلاة الجماعة خلف الإمام، مكروه، لا ثواب له، يعني فاته ثواب الجماعة. قال الشيخ: أما لو وقف وحده لأنه ظن أنه لو جر واحدا من الصف الذي أمامه لا يعرف، أحيانا الشخص هو يعني يعمل له حركة على كتفه، فأحيانا ذاك يرفع له يده، ليش هذا عم ينكزني؟ شو أشبه لعم يعمل لي؟ بعضهم لا يعرف أنه يفعل هذا يريد منه أن يرجع حتى يكون في صف. فإذا كان يعرف أن هذا الإنسان جاهل لا يعرف، لو جره إليه أو طلب منه بالإشارة باللمس على الكتف لا يرجع، حتى صار له عذر هنا. أما لأنه ظن أنه لو جر واحدا من الصف الذي أمامه لا يعرف فلا يلحق به، فهذا له عذر. أحيانا بيطلع روح هذه الوضوء يكون في أكثر صحة توضع إلى الصف مكتمل فبيوقف وضوء هنا بيجب أدفين. لا، إذا أنت أتيت، لو كان سيأتي أناس أنت تفعل ما أنت فيه الآن تجر شخصا، لأن هذا الذي يتوضأ يوجد احتمال أنه لا يلحق بكم، لو كان هو بحسب العادة يلحق، فأنت تفعل ما هو مطلوب منك شرعا، وهو أن تجر شخصا ليقف معك في الصف. مسألة يعني علم معناته مسألة من يشارط على أن يخرج الجني حرام عليه أن يأكل المال. من يشارط على أن يخرج الجني حرام عليه أن يأكل المال. بعض الناس يذهبون إلى بعض من يسمون المشايخ فيقول لو بنتي ملبوسة فيها جني فيقول نأخذ 500 دولار على إخراجه. هو لماذا حرام عليه؟ لأنه لا يعرف هل يخرج أم لا. الجني نراه، هو يرانا ونحن لا نراه، فكيف يشارط؟ وأعجب للذين يقولون للشخص ابنتك هذه فيها قبيلة من الجن، هو لا يرى واحدا فكيف يقول فيها قبيلة من الجن؟ فإن قال أخبرني جني في أذني، الجن أكذب خلق الله، كيف يعتمد على كلامه؟ وإن كان يخبره جني في أذني لما لا يخرجهم؟ فالشخص ليس له أن يتسرع إلى نحو هذا الكلام، يقول هذه فيها قبيلة من الجن وهذا فيه جن لونه أحمر أو أسود أو مارد أو نحو ذلك. حتى بعض الناس من الغلو الذي عندهم أخبروني عن شخص يقف تحت البناية فيقول الطابق الأول فيه ثقل، الطابق الثاني فيه خفة، الثالث كأنه يعمل سكان يعني. فهذه مبالغة يعني، الناس يستسخفونه، الناس يستسخفونه، يقولون له العلم الحديث ما وصل إلى هذا. يعني لا ينبغي أن يدخل الشخص أن يخوض فيما لا علم له فيه ويسأل عن حكم الشرع قبل أن يقول. بعض الناس يدخلون إلى مكان يقولون لصاحبه فيه ثقل، ينظر هكذا عليكم عيون، هكذا يفعلون، يقولون لهم جزما عليكم عيون. الشيخ عبد الله كان يقول أظن أنها إصابة عين، أظن أنه سحر، هكذا كان يقول. لأنه من أين له العلم؟ إذا كان عنده علم يقول، أما إذا كان ليس عنده علم يظن ظنا. في تعبير الرؤيا الشيخ، الشخص لو كان وليا إن لم يعطى التعبير ليس له أن يعبر، وليس له أن يقول خير، يقول خير إن شاء الله، لأنه لا يعلم بتعبير الرؤيا. بعض المرائي ظاهرها على خلاف ما تعبر به. يقول بعض أهل التعبير الشخص الذي مات إن رآه شخص عاريا معناه أنه أسقطت عنه ذنوبه غفر الله له، لكن إن رأى هو نفسه عاريا هذا له تأويل آخر. إذا واحد سمع الأولى فقد يسمع من شخص يقول له رأيت نفسي عاريا فيقول له احمد الله غفرت لك الذنوب. الفقهاء قالوا، أهل التعبير قالوا إذا رؤية شخص ميت عاريا معناه أنه غسلت ذنوبه غفر الله له، لكن قالوا إن رأى نفسه عاريا، مش الميت، شخص عايش، هذا له تأويل آخر الله أعلم به. فلما الشخص يدخل في شيء هو لا يعرف؟ الشيخ عبد الله رحمه الله مع كونه رجلا صالحا كان كثيرا ما يسأل يقول خير إن شاء الله للسائل، يقول له خير إن شاء الله. أما لو قال رأيت الرسول يقول له هذه بشرى بالجنة كما نص على ذلك العلماء. رأيت الكعبة كان يقول له المعبرون يقولون من رأى الكعبة فتأويله أنه يحج، هكذا كان يقول كما قال المعبرون. وهو قال أنا ما أتيت علم التعبير، مع أنه رجل من الأولياء من الصالحين. ليس كل ولي يعطى ذلك، ليس كل تقي يعطى ذلك. أعوذ بالله. أنا سألت الشيخ عن بعض المشايخ كنت اجتمعت بهم خارج لبنان، يقول أحدهم للشخص إذا أتاه بولد مريض مثلا اسمه مروان، حتى لا ندخل في هذا، يقول له اسمه ثقيل عليه غيروه. قال للشيخ لا يلتفت إلى هذا، شو من أين أتوا بهذا اسمه ثقيل عليه؟ قال على زعمهم إن إذا غير الاسم يعني تتحسن صحته، هكذا يريدون يعني. من فائدة، قال الشيخ من اتبع الهوى هوى، قال الشيخ من اتبع الهوى هوى، أي سقط وهلك. الهوى معناه ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة، هذا الذي يجده الشخص من الميل إلى الأمور المستقبحة وإلى الأمور التي لا خير فيها وإن كانت في الأصل من المباحات، أحيانا الاسترسال في هذا يؤدي به إلى السقوط. فائدة، قال الشيخ: اكتسب رضا والديك. كان ينصح شخصا قال له: اكتسب رضا والديك قبل الخروج من الدنيا، لأنه إذا خرجا من الدنيا كيف يكتسب رضا والديه؟ يأتي إلى القبر، أبوه يقوم من القبر يكلمه الآن معناه في حياته. اكتسب رضا والديك قبل الخروج من الدنيا. كم مرة الواحد يكون عنده أب وأم في حياته؟ مرة واحدة. اكتسب رضا والديك قبل الخروج من الدنيا، إما أن يسبقاك أو تسبقهما. لابد. جاءت امرأة تشكو للشيخ في مسألة، وقع زوجها في طلاقها بالثلاث. يعني تعرفون أحوال الناس، كيف وقع بالثلاث، كيف أرجع له؟ قال لها الشيخ: الفراق لابد منه، إما بالموت وإما بالطلاق. يعني إن كان ما حصل طلاق لابد من الفراق، يعني حتى يهون عليها الأمر، من حيث إنه لا يجوز لها أن تقع في الحرام. امرأة لا أدري إن كنتم تذكرون، حصل إطلاق رصاص في الشمال، فواحد من الطلبة أصيب برصاصة، كان الناس يتقاتلون، يعني عمره يمكن نحو 11 سنة. فجاءت أمه حزينة إلى الشيخ رحمها الله ولدها، فقال لها الشيخ: احمدي الله أنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه نجا من هذه الدنيا لأنه كان دون البلوغ، وأنه سلم من هذه الدنيا، خرج من هذه الدنيا سالما ما عليه ذنب، وأنه يشفع لك إن شاء الله. يعني ذكر لها ما جاء في الشرع حتى يهون عليها، فهذا يفرح به الشخص أن هذا الولد نجا سلما، خرج سالما من الدنيا، وأن هذا الولد يكون يشفع لأبيه وأمه إن ماتا على الإسلام، إن احتاجا للشفاعة قد يكونا غنيين عنها إن شاء الله. بعض العلماء يشترطون ذلك، قد يكون، قد تكون الأم عمي. الإمام أحمد يقول لابد أن يكون. آمين. كثير من الناس يندمون على نعم بعد ما خلصنا، كثير من الناس يندمون على فوات بر الوالدين. بعد موتهما ندما شديدا شديدا شديدا. كثير من الناس يندمون على فوات بر الوالدين بعد موتهما ندما شديدا شديدا شديدا. أيام حياتهما الغفلة حكمته. قال الشيخ: الغفلة قد تجر إلى المكروه وقد تجر الإنسان إلى الحرام، وأسباب الغفلة كثيرة، منها أن يتلهى الشخص عن طاعة الله بما لا خير فيه، كالنظر في التلفزيون، كإدامة النظر في التلفزيون، والآن بدل التلفزيون تغيرت بعض الأحرف، كإدامة النظر في التليفون بدل التلفزيون، و كثرة إضاعة الوقت بالأضاحيك. الرسول قال: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب أي تجلب الغفلة. أكثر الناس يحبون كثرة الضحك في المجالس، إذا واحد وضع لنفسه تسجيلا مع أهله وزواره ثم استمع له حتى يعمل مراجعة، يجد أن أكثر الكلام ضائع لا فائدة منه ولا خير فيه. وإذا أراد أن ينصح، بعض الناس يظهرون كأنه لا يعجبهم، يعني أيام حياتهما الغفلة حكمته، ثم بعد ذلك يفكر كيف فوت برهما، ثم بعد ذلك يفكر كيف فوت برهما، يعني يكون فاته ذلك إذا مات. لكن يعني سئل الشيخ عن شخص كان قصر مع والديه ثم مات، قال يحسن إليهما بكثرة الزيارة، بكثرة قراءة القرآن، إهداء الثواب ونحو ذلك من الإحسان، من أنواع الإحسان. فائدة. قال الشيخ، كان شخص عم يمدح الشيخ رحمه الله، فقال الشيخ: سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. يعني هذا من شدة التواضع. قال الشيخ: سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. سبحان الله، حتى إذا واحد نظر إلى هذه الجملة من حيث الواقع، الإنسان يظهر منه عادة من حيث الظاهر ما هو جميل، وفيه في الداخل ما هو يقبح عنده، البول والغائط ونحو ذلك موجود في الداخل مستور، وفي الخارج مظهر إذا نظر يعجبه الظاهر، يعني فيها وجه إذا واحد ذهب إلى هناك. ومرة شخص مدح الشيخ رحمه الله فقال له: استسمنتم ذا ورمي. تعرفون ما معنى استسمنتم ذا ورمي؟ يعني الشخص الذي به ورم، أنتم ظننتم أنه سمين، هو وارم، هذا يعني كأنه يقول: ليس الأمر كما تظنون بي. يعني مسألة ورد في الحديث أن الميت عند موته يرى الشمس كأنها تغرب فيقول: دعوني أصلي. يعني هذا الذي يصلي، المسلم الذي يصلي، أما الكافر لا يقول هذا، لا يخطر في باله هذا. ورد في الحديث أن الميت عند موته يرى الشمس كأنها تغرب فيقول: دعوني أصلي. أنا من حرصه على الصلاة يقول هذا. مسألة، هذه المسألة تفيدنا جميعا، كلها بتفيدنا، وهذه لأجل حضور مجلس العلم. سئل الشيخ: هل من دعاء لطرد النعاس الذي يطرأ في مجلس العلم؟ سئل الشيخ: هل من دعاء لطرد النعاس الذي يطرأ في مجلس العلم؟ ترى أناسا يسهرون للواحدة الثالثة بالليل في مجلس العلم، تراه به نعس شديد. قال الشيخ: يقرأ المعوذتين، هذا شيطان يكحل أعين الناس. في جني اسمه كحيل يأتي إلى مجالس العلم يكحل عيون الحاضرين حتى ينعسوا، لا يريد منهم أن ينتبهوا أن يحصلوا العلم. هذا شيطان يكحل أعين الناس. رأيتم، أرسلوا لي صورة أولاد أظن في أندونيسيا صغار، يقعدون عند النهر البارد، يضعون الأرجل في الماء البارد حتى لا ينعسوا أثناء حفظ القرآن. يعني انظروا في أي شيء يفكرون. أن بعض الناس يفكرون أي شيء يشربون ليطيلوا السهر على شيء لا خير فيه، ليس لحفظ القرآن. كحيل اسمه. مسألة، ورد في الحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. كأن أهل دمشق يظنون أن أهل الشام هم أهل دمشق، بعض السوريين كأنهم يظنون هذا. الشام، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وأجزاء من تركيا، كل هذا داخل في الشام، وأجزاء من مصر إلى العريش، وأجزاء من العراق إلى بالس في العراق، كل هذا شام. أنطاكيا من الشام اللي هي الآن في حدود تركيا، تعتبر من أراضي تركيا، أجزاء واسعة، كل هذا يدخل في الشام. لكن تعرفون أنه جاء ناس من الغربيين، هم قسموا النواحي، هذه كذا هذه كذا هذه كذا، بلاد المسلمين واحدة في الأصل واحدة، لكن وإن اختلفت اللغات كان لا يحتاج إلى باسبور ولا إلى هوية ولا إلى ما يسمى التأشيرة، يدخل الشخص أي بلد يريد. معناه يقل الخير فيكم، معناه يقل الخير فيكم. أمين شيخه سكتوا له فنشر الكفر. هذا أمين شيخه كان في دمشق. أمين شيخه سكتوا له فنشر الكفر، تحقق كلام الرسول. هذا الحديث معناه إذا فسد أهل الشام يقل الخير في كل الدنيا. الآن في الشرق والغرب قل الخير بسبب فساد، بسبب يعني تحقق ما قاله الرسول، لما فسد أهل الشام انتشر الفساد في الدنيا. هذا أمين شيخه كان يقول الله لا يعاقب أحدا، شديد العقاب يقول معناه شديد التعقب، يقول الله لا يعاقب أحدا والعياذ بالله. كذب القرآن وكذب الحديث وله أتباع كثر. عبد الهادي الباني تلميذه خلفه بعده أيضا نشر هذا الكفر الذي كان عليه محمد، هذا أمين شيخه. ورجل يقال له الشيخ محمد الراميني، هذا الكلام في سنة 2000 كان بيقول الشيخ رحمه الله. ورجل يقال له الشيخ محمد الراميني منذ 20 سنة جاء إلى لبنان. محمد الراميني منذ 20 سنة جاء إلى لبنان، قال وهو يدرس، قال كلام كفر، قال وهو يدرس: عيسى مر به خنزير فقال له مرحبا يا أخي، وسكت له، يقول هذا الكفر وسكت له. حدثتكم عن شخص أيضا من هناك نصوح مرديني يقال له، كان يقول لهم للمشايخ الذين يأتونه: أخفض رأسك، ذاك يخفض رأسه فيضرب يصفعه على رقبته، يقول له: دمغتك بدمغ الولاية، على زعمي صار وليا بالسحسوح، بالصفقة على رقبته، بيطره بيقول له: أخفض رأسك، بيطره سحسوح على رقبته، يقول له: دمغتك بدمغ الولاية. انظروا إلى سخافة العقول، كيف يصدقه أنه بهذه الضربة يصير وليا؟ سمعتم عن علي مثل هذا، عن عمر، عن أبي بكر، سمعتم عن الشافعي، عن أحمد الرفاعي، ولا ولي يقول هذا. الولاية علم وعمل، بدون علم وعمل كيف يصير الشخص وليا؟ مستحيل أن يصير وليا. فقيل له: يا روح الله، إلى تتم القصة عنده كمان. فقيل له: يا روح الله، كيف تقول للخنزير يا أخي؟ كذبة هذه، انتبهوا، بعض الناس أحيانا يكونون غافلين فيسمعون جزءا من الكلام، يحصل من بعض الناس هذا فيظن أن هذا الذي يقال الآن هو ما قاله عيسى. فقيل له، يقول: يا روح الله، كيف تقول للخنزير يا أخي؟ قال: أردت أن أعود نفسي الخير. هذا الرجل كافر، ومن شك في كفره كافر. هو الذي حصل في عدة قصص حصلت مع سيدنا عيسى أشياء صحيحة. كان مع بعض أصحابه رأوا جيفة كلب فقالوا: ما أنتن هذه الجيفة؟ تعرفون ما معنى الجيفة؟ الجسم، جثة كلب يعني ميت. فقالوا: ما أنتن هذه الجيفة؟ فقال: ما أشد بياض أسنانه، يريد أن يعودهم على الكلام الحسن، أن هذه جيفة لكن فيها شيء يوصف بشيء غير الذي أنتم قلتموه. فهذا شيء يحصل من عيسى يريد أن يعودهم على الكلام الحسن، لكن ليس مثل هذا والعياذ بالله. هذا رجل كافر ومن شك في كفره كافر. لما ذهب إلى دمشق حضر درسه 10,000 شخص. هلا بتدعى الناس للدرس، إذا جاء 50 شخصا بيقولوا الحمد لله، مليان المجلس. 10,000 شخص، صوته عال، صوته عال، مرتفع صوته، يوهم الناس أنه عالم. بعض الناس يعجبهم علو الصوت وأن يقشعر بدنهم، يقولون وقف شعر بدنه، يسمعون شخصا صوته عالي أو صوته جميل فيمرر أشياء أثناء الكلام، بيقولوا وقف شعر بدنه، تش شعر بدنه، بيقولوا هذا معناته الزلمة على زعمهم كأنه مقياس، هذا منيح. في واحد سأل شخصا من أحبابنا، قال له متى مات شيخكم؟ قال له في أول رمضان. قال له لكن هذا الشيخ منيح لأنه مات برمضان، قد يموت واحد مثل أبي جهل برمضان. شو ليس معناه أن لمجرد هذا أنه يكون على حال حسن؟ متى مات الرسول؟ مات في رمضان؟ لا، صلى الله عليه وسلم، هو خير الناس. وبعض الناس عقولهم ليست مستقيمة، أفهامهم ليست مستقيمة، جعل مجرد هذا يعني يكون شاهدا أنه على خير. آخر مسألة، مسألة من احتاج للإسبيرتو. الإسبيرتو هو خمر، روح الخمر، روح الخمر معناه قوة الخمر، لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولو أريد لغير الشرب، لو أريد للجروح وللوقود لا يجوز أن يباع ويشترى. الرسول نهى صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، حرام بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الفقهاء قالوا الخمر مع أنه حرام شربه إجماعا وحرام بيعه وشراؤه إجماعا، قال بعض الفقهاء هو ليس نجسا، لكن مع ذلك حرام بيعه وشراؤه ولو أريد لغير الشرب للنص، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت، طلبوا من، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلود والسفن، هذه كان في الماضي يدهنونها بشحوم الميتة، يدهنونها بشحوم الميتة تفيد لأجل الماء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، قال تدهن بها السفن ويستصبح الناس بها يستعملونها للسراج أيضا، قال لا هو حرام. لو كان الشخص أرادها للدهن السفينة، لو كان أرادها ليشعلها في المصباح، بيعها وشراؤها حرام. إذا حصلها بغير البيع والشراء يستعملها لدهن السفن، يستعملها للسراج، يستعملها الأنديل، نحن نقول الأنديل كنا من زمان. من احتاج للإسبيرتو يحصلها بالتواهب، يهبه الفلوس وذاك يهبه الإسبيرتو. المسكر والمائع الإسبيرتو إذا الذين يريدون الخمر، نعم، الذين يريدون السكر، الذين لا يحصلون الخمر أحيانا أو لا يجدون ثمنها، كانوا يأخذون الإسبيرتو يضيفون إليه الماء حتى يتحمل شربه ثم يشربه ويسكر. مسكر مائع، إن كان بالتصنيع الحديث الكيميائي بالتركيبات، هذا مسكر ماء، ليس كالجوزة الطيب التي يذكر بعض الفقهاء إنها مسكرة، ليس معناه أنها كالخمر ولا يجوز أن يأخذ الشيء شيئا الشخص شيئا منها، لا، ذاك المسكر الماء ولا نقطة لا يجوز أن يشرب منه. أما جوزة الطيب إذا وضعت في الطعام يجوز، لا تسكر، هذه ليست مسكرا مائعا يحرم قليله وكثيره. جوزة الطيب تعرفونها، توضع في البهارات، يضعونها في البهارات، أي هذه ليست كهذه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، البيرة كثيرها يسكر فقليلها حرام. خمر أليس مسكرا؟ اسألوا الذين يعرفون. ما دام هو يسكر فهو خمر. نعم. من احتاج للإسبيرتو يحصلها بالتواهب. بالتواهب يهبه الفلوس وذاك يهبه الإسبيرتو. بالمدرسة كم ساعة كنتوا تاخدوا؟ 6 حصص؟ 8؟ على حصة واحدة يا عم. بس ما هو كان لما انتوا تاخدوا 8 حصص في أساتذة كبار بالعمر كانوا يعطوا 8 حصص. يعني بيضانوا انه في شخص هذيك المرة قال لي احكي لكم يعني ما نشاهده في الوقائع. قال لي ليش ما بتعمل الدرس نص ساعة؟ قلت له في نصف ساعة الموضوع عادة قد لا يتم. يعني إذا واحد يريد أن يتكلم في شيء في نصف ساعة يعني فساعة يعني منه ليس كثيرا. لكن الناس تعودوا الكسل. عزمهم على سهرة إذا جيت بدك تقوم بعد 3 ساعات أهي بقول لك بعد بكير انطر لتصير الساعة كذا. أو بقول لك بكرة شو عندك؟ بكرة ما عندك شيء. عود سهر ثم يأتي بالمأكولات والمشروبات والمكسرات. يعني تعرفوا أنتم نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.